ثم قال تعالى: إن الله كان بكل شيء عليما، أي عليم بمن يستحق الدنيا ويعطيه منها، وبمن يستحق الفقر ويفطره، وعليم بمن يستحق الآخرة ويقيده لأعمالها، وبمن يستحق الخذلان فيخذله عن طاعة الخير وأسبابه. ولهذا قال تعالى: إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل يوم موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم، ان الله كان على كل شيء شهيدا. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وابو صالح وقتاده وزيد بن اسلم والسدي والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم في قوله: ولكل جعل موالي اي ورثه. وعن ابن عباس في رواية أبيه في رواية أبي عصبة قال ابن جرير: والعرب تسمي من العم ما مولى كما قال الفرد بن عباس: مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا يظهرن بيننا ما كان مدهونا. قال: ويعني بقوله مما ترك والدان والاقربون من تركات والديه واقربيه من من هذا قول فضل عباس مهلا بني عمنا مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا يظهرن بيننا ما كان مدهونا. قال: ويعني بقوله مما ترك والدان والاقربون من تركه والديه واقربيه من الميراث. فتاويل كلامي: ولكم ايها الناس جعلنا عصبه يرثونه مما ترك والده واقربوه واقربوه من ميراثهم له. وقوله تعالى: والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم، اي والذين تحالفتم بالايمان المؤكده انتم وهم فاتوهم نصيبهم من الميراث كما رأستموهم في الايمان المغلظه. ان الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات. وقد كان هذا في ابتداء الاسلام ثم نسخ بعد ذلك، وامروا ان يوفوا لمن عاقدوا ولا ينسوا بعد نزول هذه الايه معاقده. قال البخاري: حدثنا وقد كان هذا في ابتداء الاسلام ثم نسخ بعد ذلك، وأمروا أن يوفوا لمن عاقدوا ولا ينشئوا بالشيء، لأنه لا يجددوا عقلا جديدا بعد النف، ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة. قال البخاري: حدثنا الصلح عندهم محمد في ما عندهم همزة ينشئوا همزة ولا ينشئوا غير إنشاء من الإيجاد يعني. ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة. قال البخاري: حدثنا الصلت بن محمد حدثنا أبو أمامة عن إدريس عن طلحة بن مفرس. أبو أمامة كذلك؟ نعم. أمامة بن مين؟ أنتم؟ أبو أسامة. ما نعرف أمامة في المقام هذا. أبو أسامة حط عليه طلحة أبو أسامة. عن إدريس عن طلحة بن مفرس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ولكل جعلنا موالي. قال: ورثه والذين عقدت أيمانكم. قال: المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصارية دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت، ثم قال: الذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم من النصر والإفادة والنصيحة. نسخت لما نزلت ولكل نسخت، اي نسخت ما كان اولا. نعم. نسخت ما كان سابقا. نعم. نسخت ثم قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والزهادة والنصيحة. يعني متدى كلام من عقد أيمانكم متدى كلام فآتوهم نصيبهم غير بوارد. وقد ذهب الميراث والوصي لهم ثم قال ثم قال البخاري سمع أبو أسامة إدريس وسمع إدريس عن طلحة. سمع عنه أبو أسامة هنا؟ نعم. لا هو في الواضح الأول. نعم صلاة الأول. نعم نسخة فيها يعني هذا نسخة نقضة. نعم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشد حدثنا أبو أسامة حدثنا إدريس الأودي أخبرني طلحة بن المفرس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله والذين عقدت أيمانكم الآية قال كان المهاجرون حين قدم المدينة يرد المهاجري الأنصاري يدور ذو رحم دور يدور ذوي رحمه الأخوة رجل ذي ذوي رحمه بالأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا موالدا مما ترك الوالدان والأقربون لا نسخت. ثم قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. يعني نسخت تلك الأحكام أو نسخت ما مضى يعني نسخت ما مضى للموالد يعني. نعم وفاتوهم نصيبهم. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج علي بن جبير وعثمان بن عطاء العطاء عن ابن عباس قال والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم. فكان الرجل قبل الاسلام يعقد قبل ويقول وترثني وارثك. وكان الاحياء يتحالفون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حس الجاهليه أو عقد أدركه الإسلام ولا يزيده الإسلام إلا شدة. بواو ولا يزيد ولا فلا يزيد. فلا يزيده الإسلام إلا شدة ولا عقد ولا حلف بالإسلام. فنسخ الآية ولا حلف ولا عقد ولا حلف بالإسلام. فنسخ هذه الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى بذل كتاب الله. ثم قال وروي عن سعيد بن جبير ومجاهد العطاء والحسن وابن المسيب وابي صالح وسليمان بن يسار والسبي وأكرمة والصدي والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان أنهم قالوا هم الخلفاء. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن محمد وقال الإمام محمد حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبي حدثنا أبي نميل وأبو أسامة. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبي نميل. لا حدثنا أبو محمد حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبد الله بن محمد وسلم حدثنا وابو اسامه صواب حدثنا عبد الله بن نمير وابو اسامه يعني محمد وشيوخ وخالد خالد مسلم ودون احمد صح خطا ان شاء الله كل نسخ عندهم كذا نط عليه نعم صواب عبد الله بن نوير وابو اسامه محمد بن محمد لان محمد هم يشوف البخاري وهم يشوف احمد بن علم من اقواله كان يتحاول شو محمد بن عبد الله بن نوير. نعم عن زكريا وابو اسامه عن زكريا عن سعيد بن ابراهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعد بن ابراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حل بالاسلام وايما حل كان للجاهليه لم يزده الاسلام الا جدا. وهكذا رواه مسلم ورواه النسائي من حديث اسحاق بن يوسف. كذا عندكم مرسل سعد بن ابراهيم بس ما عندكم زياده بعد سعد بن ابراهيم؟ الحديث كله في خلل الحديث كله كل مشغله سعد بن ابراهيم بس قال رسول الله. سعد بن ابراهيم عن ابيه عن جبير بن مطعم قال رسول الله عن جبير بن مطعم اول الاسناد يا شيخ حدثنا قال الامام احمد حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن نمير وابو اسامه عن زكريا عن سعد بن ابراهيم. عبد الله بن محمد بن مطعم حدث عبد الله محمد حدث ابن نمير حدث ابن نمير وابو اسامه طيب ايش الخير هذه؟ هذه نسخة الشعر طبعا. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد. حدثنا عبد الله بن محمد على غير بن مكرم. نعم. وابو سمع زكريا عن سعد بن ابراهيم. عن أبيه. عن جبير بن مطعم. عن جبير بن مطعم. واحد في الحاشية إلى مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حل في الإسلام وأيما حل كان بالجاهلية لم يجد الإسلام إلا شدة. معنى هذا أن الإسلام كافي ما يحتاج محالفات حاله على التناصر والتعاون والتوارث. لا الله يجب أن نصح المسلمين ما بينهم ويتناصروا ويتعاونوا ويتناصحوا وأن يتوارثوا كما شرع الله فلا حاجة إلى حلف من جديد. ولكن ما كان في الجاهلية من حلف موافق للشرع فإنه لا يجد الإسلام إلا شدة إلا قوة. نعم. يعني يعني حلف جديد على التناصر والتعاون هذا غير البيعة المعروفة في ولاة الأمور. كانت القبائل يخافون بسبب حال الحروب. كانت الحروب بين الجاهلية دائما الحروب تأتي من قبيلة تميم إلى قبيلة قريش أو إلى قبيلة بيعة أو إلى قبيلة كذا أو قحطان أو كذا فتحالفون أنهم يتناصرون ويتعاونون ويتوارثون دون بقية الأقارب الآخرين ضد القبيلة الفلانية. هذا الأمر الجاهلي هذا لا حل في الإسلام. أما ما كان في الجاهلية فإن كان موافق الإسلام زاده الإسلام شدة وقوة فإن كان مخالف الإسلام فلا يعتبر. لو اتحالفوا في الجاهلية على أنهم يتنافرون ويتعاونون ضد أعداء الله ضد كفرة كان صحيح لكن هذا ما وجد فيهم لأن كلهم كفرة. أو لو تعاهدوا وتعاقدوا على صلة الرحم يعني تحالفوا على أن يصلون أرحامهم على أن يكرمون الجار هذا حيث موافق الإسلام لا بأس. وهكذا رواه مسلم ورواه النسائي من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق عن زكريا عن سعيد بن إبراهيم عن نافع عن جبير بن مطعم على أبيه به وقال جرير وقال ابو جرير حدثنا ابو قريب حدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن هشيمه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا ابو قريب حدثنا مصعب بن المقدام عن إسرائيل عن يونس عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن أكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف بالإسلام وكل حلف كان بجاهلية فلم يجده الإسلام إلا شدة. وهكذا رواه مسلم ورواه النسائي من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هبة وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا أبو كريب حدثنا مصعب بن المقدام عن إسرائيل عن يونس عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن أكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف بالإسلام وكل حلف كان الجاهلية فلم يلد الإسلام إلا شدة. وما يسرني أن لي حمر النعم وإني نقضت الحلف الذي كان في دار النجوى هذا له بجريء. وقال بجريء عند إسرائيل عن يونس عندنا إسرائيل بن يونس وحدثنا أبو كريم حدثنا مصعب بن المقدام عن إسرائيل عن يونس عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة إسرائيل بن يونس إسرائيل بن يونس نعم نبي إسحاق نعم ابن يونس عن محمد بن عبد الرحمن نعم من هو إسرائيل بن يونس نعم من المقصود هنا إسرائيل إسرائيل بن يونس نبي إسحاق السبيعي عن إسرائيل بن يونس عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف بالإسلام وكل حل كان الجاهلية ولم يزد الإسلام إلا شدة. ولا يسرني أن لي حمر النعم وإني نقضت العهد وأني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة هذا لفظ ابن جرير. وقال ابن جرير ايضا يعني الحلف الطيب السديد يقول ما يسر بالحفظ نعم وانه نقضه بل هو موافق عليه حلف المطيبين قال هم طيبين ومطيبين الذين تعاهدوا كانوا يحفظون طيبا ويمسون ايدهم فيه ويتعاهدون على صله الرحم واكرام الجار وردع الظالم ونصر المظلوم وهذا في الجاهليه والنبي قرره انه ما يسر ان يديهما فيها حب النعم يعني الدنيا وفيها وأني نقضت ما أحب أن أنقر بل أؤكده لأنه موافق للشرع. وقال ابن جرير أيضا حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهدت حلف المطيبين. وقال ابن جرير ايضا حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن اسحاق عن محمد بن جبير بن مكرم عن ابيه عن عبد الرحمن بن عوف. يقول عندنا الزهري عن عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير. عبد الرحمن بن اسحاق وزاده عبد الرحمن إسحاق عن محمد بن جبير بن مطعم. من يقول هذا؟ من السند قال من؟ حدثنا من يقول من جرير؟ نعم من جرير؟ نعم راجع من جرير على هالآية راجع تحت الحاشية بثناه من ابن جرير حط على الزهري علامة وقال بثناه من راجع احتياط راجع احتياط نعم.